نعم بعض المساجد مكونة من ثلاثين وعند صلاة الجماعة يضيق طابق ينزل بعض على الطابق الثاني. إيه؟ يضيق طابق ينزل إلى الطابق الثاني أو العكس. أيوه نعم. إلى الطابق الأعلى. مكبرات الصوت هي اللي بتقوم بتبليغ اللي تحت على الإمام. أحيانا تقطع الكهرباء في أثناء الصلاة. ماذا يفعل المصلون الذين لا يسمعون تكبيرات الإمام عندما الركوع والسجود؟ ينوي الانفصال، ينوي المفارقة، ينوي المفارقة. يصلون فرادى أو يتقدمهم فرادى؟ لا يتقدمهم واحد أستاذ؟ لا ما يتقدمهم واحد، يصيروا جماعتين.